قبلك راح راح وعدى حبيبي قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا دا في الدنيا ابتديت الوقت اخاف اخاف لا والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة معايا الحب دوم دوم عيني قد ايديك ترتاح للمسة ام ايدي قد عينيك تسرح في دوني ام ايدي قد ايديك ترتاح للمسة ام ايدي يا حبيبي Thank you. I'm وهكذا أيها الإخوة المواطنون ينتهي حفلنا الساهر الكبير بمناسبة يوم الشرطة. قضيناه مع ألوان من الفن، وكان اللون الأخير مع أم كلثوم في أغنية أنت عمري، كلمات أحمد شفيق كامل وتلحين محمد عبد الوهاب. ومنذ لحظات وأثناء هذه العاصفة من التصفيق غادر سيادة الرئيس جمال عبد الناصر قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، وصفق له الحاضرون جميعا بينما أسدل الستار على المسرح على الفرقة الموسيقية. ولكن أم كلثوم وقفت أمام الستار تصفق للرئيس جمال عبد الناصر مع الحاضرين، وحيا الرئيس الحاضرين وحيا أم كلثوم قبل أن يغادر قاعة الاحتفالات. أيها الإخوة المواطنون، نحييكم في ختام سهرتنا بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، ونرجو لكم دائما أوقاتا طيبة مع أعيادنا القومية والشعبية، والسلام عليكم ورحمة الله.